يدفع من معرفة العلم يسف أخلاقنا بجلد يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس السابع والعشرون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد لا بد أن أعتذر عن التأخر الذي لم يكن أمره إلي عن الرجوع إلى البلدة وعن متابعة الدروس. ربما وعدت أن أزيد ثلاث دروس أو أربع لكنني لم أستطع إلا أن أزيد أربع دروس في الواقع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما وفقنا إليه عوضا عما فاتنا هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم دائما. نعود إلى الحديث الذي بدأنا شرحه في آخر درس لنا، وهو الحديث الخامس عشر من باب المجاهدة. والحديث عن أنس رضي الله عنه قال، أنس بن مالك قال: غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين لا يرون الله ما أصنع، أو لن يرين برواية أخرى لن يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، أي ما استطعت أن أصنع ما صنع. قال أنس، أنس بن مالك: فوجدنا به 87 ضربة بالسيف، أي طعنة برمى، أي رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركين، فما عرفه أحد إلا أكتب بدمائه، يعني بإبهامه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من صدى نحوه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو نص الحديث الذي قرأناه في درسنا الأخير. وأعود إلى الذاكرة خلاصة الكلام الذي قلته آنذاك. قلت: يخطر في البال سؤال، وهو أن الإمام النووي ذكر في باب الجهاد 14 حديثا لم تظهر أي علاقة فيها بالجهاد الذي نعرف، وهي مجابهة العدو بالسلاح. ثم بعد 14 حديثا ذكر الحديث 15 الذي يتناول الجهاد بالسلاح فعلا. فكيف هذا ولماذا؟ أجبنا عن هذا السؤال آنذاك بتفصيل، وقلنا ان الامام النووي اراد ان يوضح لنا ان الجهاد لا يبلغه الانسان الجهاد بالسلاح لا يبلغه الانسان الا بعد ان يجتاز دهليزا طويلا اليه. هذا الدهليز يتمثل في تزكية النفس وفي الاكثار من مراقبة الله والاكثار من ذكر الله عز وجل وربط القلب بالله عز وجل حبا له وخشية منه ومهابة وتعظيما له. هذا هو الاساس الذي لا بد منه والذي انه ترسخت دعائم الجهاد بالسلاح فوقه. فلذلك بدا الامام النووي بالاحاديث التي يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجاهده الانسان نفسه مجاهدته هواه وكيفية تسعيد الإنسان مشاعره إلى درجة الرضا عن الله وحب الله وخشية الله وتعظيم حرمات الله وذلك بالإكثار من الذكر والعبادة على نحو ما سلف وعلى نحو ما روى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا إذا دعي الإنسان إلى الجهاد أقبل بنفس راضية مطمئنة لا تحجبه شهوات الدنيا وأهوائها أبدا عن الموت وعن معانقة الهلاك والردى. لكن إذا الإنسان رأسا قفز إلى الجهاد بالسلاح دون أن يذكر نفسه ودون أن يكون له حظ من هذه الأحاديث التي سلفت والتي شرحناها فإن جهاده لم يكون بوجه الله. وإما أن لا يقبل على الجهاد لأنه لم يضحي بنفسه الدنيا غالية عليه أو يقبل على الجهاد ولكن لغرض من أغراض النفس ولشهوة من شهواتها. الواقع أن الإنسان في كثير من الأحيان قد يضحي بحياته لكن لا في سبيل الله وإنما إشفاء لغليل ورياء لحقد ورياء لتغيير. هذا يدفع الإنسان إلى القتال أيضا إذا كانت في نفسه أحقاد على أناس بأعيانهم أو على شخص يمكن أن أتحول أمامه إلى ما يشبه الجمر اللاهي وأنقذه إليه وأقاتله وإن كان احتمال هلاكي احتمالا كبيرا. لكن هذا الجهاد ليس في سبيل الله. كيف نجعل جهادنا في سبيل الله؟ لا بد من تصفية النية من الشياطين ولا بد من ان يكون الدافع مرضاة الله فقط. وهذا لا يكون الا بعد ان يصيب القلب حبا لله وخوفا من الله ومهابة لله وتعظيما لحرمات الله. هذه خلاصة كلام أخذنا فيه وذكرنا كلاما مفصلا بشأنه في آخر درس لنا. ونعود الآن إلى شرح هذا الحديث بعد الكلام الذي ذكرناه. أنس ابن مالك رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن عمه أنس ابن النضر رضي الله عنه. عندما عاد رسول الله من غزوة بدر، غزوة بدر ما كان فيها إلا عدد قليل من الصحابة، لأن هذه الغزوة كما تعلمون ما كانت في أصل هذا الجهاد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصادرة أمير لقريش آتيا من بلاد الشام متجهة إلى مكة. كثيرا من الناس يسألون كيف هذا الرسول يخرج في مصادرة أمير؟ هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، لأن المسلمين عندما خرجوا المهاجرين جردوا من كل أموالهم، يجردوا من عقاراتهم التي بقيت في مكة، وكثيرا من الصحابة الذين حملوا زادا ضروريا وبعضا من الأموال معهم، خرج في الطريق بعض السماء من المشركين فجلدوهم حتى من الباب وحتى من الراحلة والمال، وهكذا وصلوا إلى المدينة وقد جردوا من كل أموالهم. فمن حقهم أن يأخذوا بدلا عن هذه الأموال أو بدلا عن جزء منها ما تقع أيديهم عليه، الغير التي كانت مستلمها من بلاد الشام الى مكة، لو انهم اخذوها لما وقعت موقع عشر الاموال التي اخذت من المسلمين ابطال هجرتهم من مكة الى المدينة. فهذا حقا شرعيا لهم، بل ربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلفا بهذا. ومع ذلك فإن الله عز وجل اختار لرسوله ولأصحابه ما هو أفضل. نعم خرجوا من عير فصدهم الله عز وجل عن الوصول إلى العير واستدرجهم إلى المسير، أي إلى المجابهة مع هؤلاء المشركين بالطريقة المعروفة في أحداث غزوة بدر. إذا لا إشكال إطلاقا بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما خرج خرج من أجل أخذ عيد، ما كان حاضر في ذلك القتال، لذلك كان العدد مئين جدا، لكن الله أنقذ العيد كما شاء وأبلغ المشركين خروج رسول الله وكل يسير من أصحابه، وخرج المشركون بقبضهم وقبيضهم وجماعاتهم ومعهم زعماء المشركين، وقد أمنوا على عيرهم، خرجوا مدججين بالسلاح لمجابهة رسول الله، شيء محرج جدا. ونصر الله المسلمين كما تعلمون نصرا مؤزرا وجودا من اعاجيب المعجزات والخوارق التاريخيه. وعاد رسول الله الى المدينه قال له انس بن مالك بما يرويه انس بن مالك، قال يا رسول الله لقد غبت عنك يوم بدر، فلئن اشهدني يعني الباري عز وجل قتال المشركين في يوم لاحق ليرين الله ما اصنع. هكذا قال، هذا وعد، وعد من انس بن النضر ان يعني يدفع كثير غيابه عن غزوه بدر، فليس ليرين الله ما اصنع عباره عن وعد، اي وعد، أن سوف أبذل كل ما أملك للانتصار لدين الله عز وجل. ولم يفكر ماذا سيصنع، كأنه خشي من أن يفصل القيد فلا يوفقه الله عز وجل. ولذلك أجمل الكلام أن سأبذل كل ما أملك في الانتصار لدين الله معتذرا بذلك عن غيابي يوم بدر، اذ لم اكن اعلم ما الذي حصل. ولما جاء غزوة أحد وسببها معروف، ولسنا الآن بسبب دراسة أحداثها. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة متجها إلى حيث يعسكر المشركون عند جبل أحد، ومعه 900 مقاتل. في الطريق انخذل عن المسلمين 300، وهم الذين كانوا مع عبد الله بن أبي بن سليم. وعبد الله بن أبي بن سليم رأس المنافقين كما تعلمون. بقي مع رسول الله كم؟ 600، أقل من 700. نعم، بين 600 و700. النبي عليه الصلاة والسلام رتب الجنس. كان خلف المسلمين وادي كبيرة يسمى إلى الآن موجود جبل الحماة، وأمامه جبل عالي. النبي عليه الصلاة والسلام انقطع 50 راميا من أفضل الحماة ووظفه وكلفهم أن يرابطوا فوق تلك الرابية جبل الرمح، وقال لهم: لا تبارحوا أماكنكم، إن رأيتمونا انتصرنا أو رأيتمونا قتلنا حتى آذن لكم. وكان معه أنا كل لكم هذا. وقامت المعركة وبدأت المواجهة بين المشركين، وكانوا حوالي 3000، وبين المسلمين. ونصر الله المسلمين نصرا مؤجرا خلال ساعة. وانكشف المشركون يهجموا ويولوا الأدبار متجهين إلى مكة، ورأى الرماة المرابطين في أماكنهم شرار المشركين، ورأوا كيف تركوا كثيرا من أموالهم وعتادهم وراءهم، وأصبحت هذه الأموال بين أيدي المسلمين من زملائهم وإخوانهم. هنا بعض هؤلاء الصحابة الـ50 قال بعضهم لبعض: لماذا لا ننزل؟ وما بقاؤنا في هذا الجبل؟ انتهى القتال ولم يبق معنى لبقائنا، ولعلهم صنعوا بالاموال التي بقيت من وراء المشركين. الانسان بشر، صحابيا كان ام تابعيا ام ايا كان، وليس بعد الرسل والانبياء معصوم. بعض اخر من هؤلاء الرماد قال له، ومنهم انس بن مكه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصانا الا نبارح اماكننا، لا في حاله انتصار المسلمين ولا في حاله هزيمتهم، حتى ياذن لنا وما اذن بعد. اختلف، نزل نصف تقريبا او 20 من هؤلاء الرماد واتجهوا الى اخوانهم ليتقاسموا معهم هذه الغنائم. اما البقيه فظلوا مرابطين في اماكنهم، ومنهم انس بن مالك قال عندئذ هذه الكلمه: اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء، يعني اصحابه الذين تركوا الجبل، وأقرأ إليك مما صنع هؤلاء. رأى جميع المشركين وقد اكتشفوا أن جبل الرماة فرغ تقريبا، فاستداروا وصعدوا في ذلك الجبل. قال: أقرأ إليك مما يصنع هؤلاء، يعني المشركين. بالواقع أن خالد بن الوليد كان في المشركين آنذاك، وهو الذي اكتشف ان جبل الرماد اصبح فارغا، وهو الذي نبه المشركين بعد الهزيمه فاستدار به وصعدوا من وراء المسلمين الى جبل الرمى، وقامت معركة شرسة فوق تلك الرابية بين هؤلاء البقية من الرماة المسلمين وبين المشركين الذين صعدوا ومعهم خالد بن الوليد. عندئذ قتل انس بن النضر رضي الله عنه، ولقي سعد بن معان وقال له هذا الكلام: يا سعد ابن معاذ، الجنة يا رب النضر والدي أشم رائحتها من وراء أهل. نعم، أي دون أهل قتل، ولكن كل فتقل قتل بعد أن نفذت ثياما ورماح وسيوف دعمات متنوعة مختلفة في جسده، أحصيت مكان قرابة 80 رمية بسيف أو طعن برمة أو ضربا بسهم، ومثل به رضي الله تعالى عنه، فما عرف جسده أحد إلا أخته بعلامة فارقة في زمان في إبهام أسباب. الشيء الذي يريد ان نتبينه من خلال هذا الكلام، لماذا ترد الله عز وجل، يعني طلب النصر الذي اكرم به المسلمين، لماذا استرده منه واستبدل به الهزيمه؟ انتصر المسلمين، انتصر انتصارا تاما، فلماذا تحول انتصارهم الى هزيمة؟ هذه عبرة ما ينبغي ان نمر عنها غافلين. وكيف نمر عنها غافلين وقد شرحها الله في سورة آل عمران، وعلق على هذا المشهد في آيات طويلة تقريبا النصف الثاني من سورة آل عمران كلها تعليق على هذه الحاجة. نعم، عندما يقول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، الأموال والغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في إخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، إلى آخر الآيات الطويلة في هذا السبب. لماذا ترك الله منهم النصر؟ الجواب واضح أظن أيها الأخوة، نصر الله عز وجل لعباده رهنا بنصرهم لله عز وجل، وليس هنالك معنى لنصر الله لعباده الا ارتداء اوامره والاعتزاز بدين الله عز وجل وتطبيق حرمات الله سبحانه والوقوف عند حدود الله عز وجل. هذا هو معنى الانتصار لله او لدين الله. وقد قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: أصحاب رسول الله ما انتصروا لدين الله، كيف؟ إذا من الذي ينصر دين الله من بعده؟ انتصروا لكن وقع غلط. ما هو هذا الغلط؟ هذه المعصية سماها الله معصية التي صدرت من 20 شخص من الصحابة من أصل 700 تقريبا، 20 من الصحابة من أصل 700 نهاهم رسول الله عن النزول من أماكنهم، أمرهم أمرا عسكريا فخالفوا أمر رسول الله فعاقبهم الله بهذا الذي حدث. الذين اخطأوا 20 وهم من اصل 700 تقريبا، إذا ما هذه الخطيئة يعني نسبتها في مجموع الجيش نسبتها نسبة ضئيلة جدا جدا. ومع هذا فهؤلاء العشرون الذين نزلوا من أماكنهم لم ينزلوا إلا متأيدين ومجتهدين قالوا من أنفسهم صحيح الرسول نهانا عن النزول لكن يعني ما دام القتال قائما القتال انتهى وها نحن نرى إخواننا وقد أغمدوا السيوف وجلسوا يستريحون فماذا نصنع وها نحن نرى المشركين قد ولوا الأضواء وقعدوا خلاص اجتهدوا فأخطأوا اجتهدوا فأخطأوا ومع ذلك لم يقبل الله منهم اجتهادهم وعدها خطيئة كبرى وسجلها عبرة للمسلمين عبر الأجيال حتى يعلموا كيف ينصر الله عباده ولماذا يخذلهم عندما يخذلهم. هذا هو الجواب وهذا ما قاله الله ولقد صدقكم الله وعده. يعني إن قال قائل من المنافقين أين وعد الله إلا تقولوا لقد صدقكم الله وعده. إن تحسونهم بإذن تحسون المشركين تنزلون فيهم بإذن رسول الله ولقد صدقكم الله وعده إن تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون المال ابتلاكم برؤية الغنائم ماذا ستسمعون؟ الامتحان عندئذ حجب الله عنكم النصر وإلا فمن قبل النصر كان حريصا وبيصيرها وما قتل منكم أحد وأنتم 700 وأن 3000 الشيء الذي نأخذ من هذا العبرة التي نأخذها أن خطيئة 20 شخص من أصل 700 إنسان كانت سببا لهذا الضرر الذي نزل بالمسلمين 70 شخص قتل ربما أثر عدد أيضا كبير منهم وجرح كثيرا منهم ورسول الله نفسه أصابه رصاص من هذا الأذى الذي أصاب المسلمين وقعت من كمين كسرت رباعيته برصه سج وجهه شاع بين الناس لأنه قتل كل هذا لماذا؟ لخطيئة وقعت بين الدنيا بسيطة تمثل أقلية ضئيلة جدا من أصل الجيش. إذا كانت هذه سنة الله في الخير فكيف تكون النتيجة عندما يشيع العصيان في معظم أفراد الجيش؟ كيف تكون النتيجة عندما تكون الأقلية هي المعتصمة بأمر الله عز وجل والأكثرية هي المنحرفة عن أوامر الله المغلى في المعاصي والآثام؟ كيف تكون النتيجة؟ قارن إذا أمر الله الأرض أن تبتلعهم يا غرامة إذا قارنا بين ما وقع لأصحاب رسول الله ومعهم رسول الله ولم يشفع الله للمخطئين بسبب وجود رسول الله بينهم أبدا. فالمقارن عندما يكون المسلمون موغلون في النار والأخطاء يعانقون الدنيا ينسون في سبيلها ربهم وأوامرهم ودينهم وعباداتهم نعم كيف تكون النتيجة على ضوء هذا المقياس الذي أرانا الله إياه والذي نص الله عليه في سورة آل عمران؟ هذه هي العبرة التي ينبغي أن نأخذها من هذا الموضوع نعم. لا عندما ندرك هذا الأمر لا نستشكر ولا نتساءل ولا نقول لماذا لم ينصرنا الله عز وجل. قلت لكم مرة أن انسانا قال لي انه كان يقاتل في الجيش سنة 69 لحرق العين من هذه القبيله. طبعا لم يكتب المسؤوليات لا يوجد في تلك الحرب. كلكم يذكر ذلك. قال من هذا الاخ عندما كنا راجعين اقمنا في مكان نصلي. مر بنا بعض الخبراء الاجانب ونظروا الينا ونحن نصلي. لما انتهينا من صلاتنا قال واحد منهم لنا لماذا تصلون؟ ان الاله الذي تصلون له لم يذكركم. قلت له كان عليكم ان تجيبوا. الجواب واضح. قالوا اننا نصلي لله عز وجل شكرا له ان لم يأذن للارض ان تتبعه وان لم يهلكنا عن بكرة ابينا. فنحن كنا في ميزان الشريعة الاسلامية لمقياس دين الله نستأهل العلاقة الكلية. ومع ذلك فان الله رحمنا وجعل هزيمتنا هزيمة جدية ورحمنا رحمة واسعة طبعا بالقياس الى ما حصل مع جيش المسلمين اثناء وجود رسول الله معهم. الله عز وجل رحمهم ورأف بهم رأف كبير جدا. قلت هكذا كان ينبغي ان تكون. اننا نصلي لله ونشكره قضية النصر غير واردة. نشكره على ان لم يهلكنا اهلاكا عاما. هذا المعنى ما ينبغي ان يغيب عن البال ابدا. وهذا قانون لله الذي لا اله الا هو لا يتغير ولا يتبدل ولا يقع فيه اي شيء. واقرأوا تاريخ الاسلام منذ عصر رسول الله الى يومنا هذا تجدون مصداق ما اقول لكم. مع ملاحظة واحدة ان الله قد يتجاوز لحسابنا لكن لا يمكن ان يتجاوز لحسابه في حقنا ابدا. يعني يمكن ان يقع الخلاف في هذا القانون لمصلحتنا. يعني نستحق العراق فيضع لعقابنا بالدنيا. هذا ممكن. لكن الله عز وجل لا يكون لنا ابدا. اطلاقا بشكل من الاشياء. هذه هي العبرة الاولى التي ينبغي ان ناخذها في هذا الموضوع. انس بن النضر رضي الله عنه قال هذه الكلمة هل يقلده فيها؟ ما هي لئن الله اشهدني قتال المشركين لا يرين ما اصنع. بعض او كثير من العلماء قال الانسان ينبغي ان يخشى من هذا الكلام انفاسه. الانسان ضعيف. صحيح نشوة الحب قد تدفع الانسان الى كلام من هذا القبيل. صحيح الغيرة على حرمات الله قد تجعله ينتشي وكأنه سكران للغيرة على حرمات الله يقول هذا الكلام. وإذا قال هذا الكلام طبعا هذا دليل على مدى حبه لله ومدى نصرته في تعظيم حرمات الله. ولكن ماذا يقال له؟ قال رسول الله إن تصدق الله يصدقك. لكن انظر ماذا تقول. أنت تقول هذا الكلام مدعيا. إذا صدقت الله في أنك تريد أن تظهر له صدقك تدار يمتحنك. ليظهر فعلا صدقك ام لا؟ فكأن المصطفى يقول انظر الى ضعفك وراء حالتك انت ضعيف اسال الله ان يغفرك وارجو ان تصدق في سبيل الله وتبذل المال والنفس والنفس لكن لا تتحجر. خلق الانسان ضعيف. لكن انس بن النضر قال هذا الكلام وصدق مع الله فعلا. فكان حقا كما قال رسول الله ان تصدق الله يصدق. يعني انت تريد ان كانك تقول الله يا رب امتحني لتجد مدى صدقي في الدفاع عن دينك. يقول له الله حسنا فامتحنك وسأجد فيما يثبت الصدقة او مثل هذا الصدق. مثل انس بن النضر لا يذهب انها مثل هذا الشرط، ولكن الاليق في حق بقية المسلمين ممن هم دون هذا المستوى ان يتحدث، يسأل الله التوفيق، يسأل الله ان يوفقه لهذا الشرف العالي، لكن لا يتحدث ولا يقول كلاما من هذا القبيل. انا عندما استبسل واجاهد في سبيل الله من اين يأتون القيوم؟ من عند الله. من اين يكون الصبر على الشده؟ من عند الله. انا اذا ارفع الراس عاليا واعاهد الله مستندا الى راس مال هو ملكي ام ملك الله؟ انا استند الى راس مال لا املك منه شيئا، هو ملك الله. يعني المثل مثل من يقول لله عز وجل نعم سأبذلن كل ما املك في سبيله. طيب هذا المال الذي كيف تبذله اذا ما اعطاك الله اياه من اين ستبذله؟ المال ليس مالا، مال الله سبحانه وتعالى. المال مال الله، الله يعطيك المال ويعطيك صحه نفسك ويفتح قلبك للكرم ان بلد تبذل، فانت بذلت من راس مال يملكه الله عز وجل. بل اذا ما وقفت لم تستطيع ان تفعل شيئا. هذا شيء ينبغي ان يكون ماثلا في الدنيا. منطق الضعف، منطق العبوديه يقتضي ان يستعين الانسان بالله وان لا يقول كلاما فيه ما يثير التحدي. هذا الكلام على مستوى الجهاد لا يريد، وعلى مستوى كل الابتلاءات لا يريد. يعني قلت لكم مره هنالك بعض الصالحين كان دائما يتمثل ببيت من فارغ، نعم عبد بما شئت غير البعد عنك، عبد بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محب، نعم نعم تجد اوفى محب بما يرضيك مبتهي. كان دائما يردد هذا الكلام تحدي يعني. عذب بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محب بما يرضيك مبتهي. ابتلاه الله ان تصدق الله يصدق، هكذا قال رسول الله. ابتلاه الله بمرض بسيط ما ربما يراه احدنا، ابتلاه الله بحكم البيت. صبر متمثلا قوله هذا، صبر بعد ذلك متابرا ثم ان صبره له. تذكر هذا الكلام، عذب بما شئت غير الجهد عنك تجد او كان يحب بما يرضيك مبتغيه. تنبه الى انه ما كان ينبغي ان يقول هذا الكلام. نشوه الحب هي التي جعلته ينسى ضعفه فيقول هذا الكلام. وكأن الله يقول له من خلال هذا المرض انتبه لا تقل هذا الكلام، انت ماذا تملك حتى تتحدى وتقول عزيز ما شئت؟ ندم وتألم مما كان يقول وخجل من الله، فكان يخرج الى السوق ومعه الدراهم ليعطيها للاطفال الصغار وهو يقول لهم ادعوا الله لعمكم الكذاب. يعني هو يقبل من ان يسال الله ان يعافيه الحيطان عن العذب ما شئت صرف اليك يا رب العافين. نعم فكان يلقى الاطفال الصغار ياتيهم الماء ويسالهم ان يدعوا الله بدلا عنه لعمهم الكذاب. هذا الكلام فيه فائده كبيره لنا. انا دعاء نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا ويعفي عنا. فاذا ابتلانا تبرنا وصمدنا، وقد سبق ان شرحنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تتمنى لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. هذا الكلام يقوله لنا رسول الله. فيقول أنس بن النضر هل أخطأ؟ أنس بن النضر كان على هذا المستوى. صدق الله بما قال، وابتلاه الله فظهر صدقه في النار. من هو أنس بن النضر؟ أنس بن النضر هذا هو الذي عندما دخل الإسلام أمرته أمه أن يعود إلى الكفر، ما أقسمت أن لا تأكل. من ذلك العصر كان معروف الصوم يعني عن الطعام احتجاجا، الصوم احتجاجا كان معروف من ذلك العصر. احتجت على ابنها أن دخل الإسلام فأعلنت الصوم عن الطعام ولم تأكل فعلا. لما رأى أنس فعل أمه هذا قال لها: يا أمي والله لن أعود عن هذا الدين الذي أكرمني والله به، فإن شئت تكلي وإن شئت تدعي. لما رأت الجدة سمعته وقيل عادت إلى الطعام. هذا الرجل كان صادقا مع الله عز وجل، ولو كنا على هذا المستوى لقلنا مثل هذا الكلام. وأكبر دليلا على صدقه مع الله هذا الاستفتاء، أن يغطي الصحابة الجروح التي رؤيت في جسده فتصل أعدادها إلى 80 جرح في جسده، دليلا على صبره الشديد العزيز. والبارئ عز وجل كان قادرا أن يجعل سهما واحدا يمسك فلا ينال شيء من هذا العذاب، لكن كأن الله يريد أن يجعل موته مظهرا لصدق كلامه فتعذب هذا العذاب. هذا الشيء يعذب. ثانيا، الموقف من هذا الكلام، هل لنا أن نقول مثل هذا الكلام؟ نحن بيعة، لا نقول مثل هذا الكلام، ولكننا نعاهد الله كل كلاما أن نصبر جهد استطاعتنا ونسأله مؤلف. الشيء الثالث، هذه الكلمة التي قالها أنس بن سعد استقبله سعد بن معاذ كان في جبل، فقال: يا سعد بن معاذ، سعد من الرماة من المسيرين، قال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب المغرب، إني أجد ريحها من دون أحد، أي كأني أجد الجنة أقرب إلي من جبل أحد الذي هو أمامي أمام الرماة. ما معنى هذا الكلام؟ صحيح أنه يسمى رائحة الجنة؟ هل يمكن لأنس أن يدرك بمثل هذا الموقف؟ مستحيل. بمثل هذا الموقف والإنسان مقدر على الآخرة، مقدر عن الجنة، لا يمكن أن يدرك. إذا ما معنى قوله الجنة هي رب النظر، أني لا أجد ريحها من دون أحد؟ هذا من مظاهر لطف الله بعبده، وهذا شيء يعرفه من استقبلته نفحة من نفحات الله في مثل هذا المشهد. الجنة موجود ولا نشك فيها أبدا، ومن شك فيها فقد كفر وجحد وخرج عن الملة. ومن رحمة الله عز وجل بالإنسان عندما يكون في حالة من مثل هذه الحالات مقبلا إلى التضحية في سبيل الله عز وجل، من مظاهر رحمة الله. رحمة الله لها مظاهر كثيرة في هذه الحالة، من مظاهرها أنه يهون عليه الدنيا، مهما كان للدنيا في قلبه مكان من قبل، في هذه الحالة البار عز وجل يدين مكانة الدنيا من قلبه. هذا شيء من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده في هذه الحالة، أنه يجعل الموت الذي هو ارهب ما يرى به الانسان يجعله محمدا في نفسه. الباري سبحانه وتعالى هو الذي يخلق المشاعر في خيال الانسان وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالانسان عندما يكون في امنه وطمانينته ربما قلت انا عندما اجد نفسي منتفعا الى الموت يهون علي ان اترك زوجتي واهلي واحبابي واموالي صعب. لكن في تلك الحاله الرب يهيئ كيف يهون يخرج حب هذا كله من قلبه ويجعلك متعلقا بالامل الذي انت مقبل عليه. واذا بك قد اسرعت الى التدخله والبذل في سبيل الله بل تسعر بنفسه وبنفع عليه. هذه درجه ثانيه من رحمه الله بالعبد. درجه ثالثه والله يعطيها من صديقين من عباده من امثال انس بن النضر رضي الله عنه انه يدخل رائحه الجنه في خاشره سفله. نجعل رائحة الجنة تزكو أنفه بل ربما أراه مظهرا من مظاهر هذه الجنة حتى يتجه قلبه بالأمل الشديد إلى ذلك المصير فتهين عليه الدنيا ويهين عليه الخلد في هذه المخاضة إلى أن يأتيه الأجل ويصل إلى الدفة الثانية رائحة الجنة في آثي أو مشاعر سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه. وهذا هو الذي يفسر أن الجروح المتلاحقة سبقت في جسده وهو لا يشعر. مفروض أنه يلجأ إلى جسده ويتعاوى. كانت نشوة هذه المشاعر نشوة هذه الرائحة هي المتغلبة وهي التي تأخذ بمجامع قلبه فكان ذلك أقوى وأكثر تغلبا من آلام جسده حتى يراه الأجل. هذا الكلام حقيقة ثابتة. ولكن الإنسان من أمثالنا عندما يسمع هذا الكلام لا يتعجب. سبب تعجبه ما هو؟ سبب تعجبه انه يعيش في سجن سجن ضيق جدا جدا عرضه امتار وطوله امتار في امتار. يعني نعيش في الدنيا هذه الدنيا التي نعيش فيها بالنسبه لما وراءها بالنسبه للمصير الذي يصير اليه امثال انس بن النضر والله لا اضيق من سجن طوله امتار وعرضه امتار. لكن الامر يسمي الرجل الموجود في السجن وما عرف بعد اتساع الرحب الذي من حول هذا السجن الضيق يظن ان السجن هو الرحب الواسع. هكذا يا بنت القضايا المسلمه هكذا. يعني الجنون في رحم الام يخلل اليه بمقدار عقله وبمقدار الدنيا التي يقيمها من حوله وبمقدار قانون عيشه ورزقه قانون متكامل موجود في حياه الجنين من حوله يظن انه يعيش في عالم فسيح عالم واسع جدا جدا. طبعا هذا شيء مضحك لكن هذه حقيقه بالنسبه له لان الامور كلها مثليه. نعم. لكن عندما يخرج الى الحياه الدنيا يدرك كم كان في ضيق شديد وكم كان محصورا في عالم خالق والامر نفسه تماما بالنسبه للعلاقه القائمه ما بين حياتنا فوق هذه الارض وما بين المنطلق الذي يصل اليه اذا خرج من هذا القفص الذي مسجن فيه الانسان اثناء عمره الذي يعيشه في هذه الدنيا. الجنه موجوده وربما يعين الله عز وجل عبده الجنه بام عينه. هذا الشيء الثاني. وشيء اخر نقوله الدار عز وجل ايها الاخوه دائما من سنته في عباده انه لا يضع منه لعبده عليه ابدا. رب العالمين دائما قانونا سياسته ان يجعل منته عليه وان لا يضع منتك عليه. يعني مثلا واحد يقول انا اريد ان اتصدق رغم ان يدي ضيقه حتى يرى الله كم انا احبه، ها انا ذا اتصدق رغم ضيق يدي. الباري عز وجل يقول له لا تنتم عليك، ها انا اعطيك بدلا من المال الذي اعطيته 10 أضعاف اقل شيء. الباري هكذا عادته ياتي، لكن نحن ما عملش ما نعرف تجار حتى لا تبقى منة للعبد على الله عز وجل. يقول العبد في نفسه انا نفسي ساقي الى المعصية الى الفاحشة، لكن ها انا ذا اقتل نفسي عن شهواتها واطهرها فوق الفاحشة الى المعاصي حتى يرى الله كم انا احبه وكم انا او التزم اوامره. قال عز وجل له لا تمتن عليك، كيف يعني لا تمتن عليك؟ الله عز وجل يبث في صيامه مسحا يجعل مياد الصبر على غرائزه باردة، يجعل هذه الشعرات المتعجزة بين قيامه بين جوانحه كأنه شيء لا سلطان عليه. وهكذا فالبال أعاق وأنت فعل المنة بقيت لمن؟ من أصلحت الله سبحانه وتعالى. عادة رب العالمين هكذا. والله أيها الإخوة كثيرا ما أجد بعض الإخوة يعني يعيشون في أماكن بعيدة بلاد غير إسلامية، أعجب قلت أن الله يحسنه يقيهم من سوء الانحراف. أسأل الواحد منه يقول لي أنا والله ما بصدق أني بستطيع أن أسمك، أنا بعرف هذا ما غير هذا أثناء الشدة وأثناء الابتلاء الذي يأتيني أجد مجدة أتتني من عند الله عز وجل رفعتني نحو الحلو وأبعدتني عن الشر. هذه المجدة إما حياء شديد يبعثه الله عز وجل سهمة بين قيامه فلا يستطيع أن يصير في طريق الفاحشة، أو خوفا وزلا شديد في تلك الساعة يقذفه الله بين قيامه فيفصله عن ذلك المحرم. طيب لما تنتهي هذه الأزمة ويرجع إلى أمه وطمأنينته ينظر من الذي له المنة؟ يجد أن المنة لمن؟ لله عز وجل. وما نمشي الحقيقة لولا أن الله قدر من الله ما كنت تصبر. كذلك الإنسان الذي يستبشر في ساحة الغواصة الجهاد في سبيل الله في أول الأمر يمكن يكثر باله أنه يتمنى على الله عز وجل، يخرج له ويقول يا رب ستجد الليل كم حياتي هينة فاتحة في سبيل مرضاتك، سوف ابذل الدم الغالي في سبيل دينك. يقول هذا الكلام طبعا هذا الكلام في شيء من التمنى على الله عز وجل. البار يقبل هذا طبعا لانه نشر في الحب تنفقه في هذا الكلام، ولو كان المفروض كما قلنا ما يقبل فلان. طيب عندما يقبل ساحه الوضع فعلا وتقع المنازعه بينه وبين هؤلاء الاعداء ويقصد بقتاله وجه الله، تجد ان هذا الانسان قد انجده الله بشأنه عزيز من الاستبسال ومن البدع ما كان يعرفها في نفسه من قبل، وتجد ان الدنيا كلها اصبحت تافهه امامه، وتجد ان الموت اصبح شربة من ماء بارد حد امامه، فهو يقول ما معك من حب مثل واحد شايف ماء بارد امامه فهو منقذف الى هذا الماء البارد. فهذا ما يحتاج الى ان يقول الله يعطيك العافيه والله يعني تعمل بخير، ذهب ليشرب الماء البارد. لكن هذه الميزه من اين جاءت به؟ وعند الله عز وجل مرة أخرى عادت المنة لله سبحانه وتعالى على العبد. وهذا معنى قوله سبحانه: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. فالإنسان لو تأمل لوجد أن دائما الفضل من الله، العطاء من الله، سبحان من يوفق للخير ثم يجزيه، سبحان من يعطيك المال وينهمك العطاء ثم يكسبك الاجر على ذلك، سبحان من يرزقك الزوجه ثم يرزقك المال لتنفق عليه ثم يؤلف بين قلبك وقلبها لتكون خير زوج من زوجه ثم يكسب لك الاجر على هذا الخلق الطيب الذي يعامل به زوجه، يرزقك الولد ويرزقك حب الاولاد ويرزقك المال فتربيهم وتزوج اولادك ثم يسيبك. هو الذي اعطاك الولد واعطاك المال والهمك ان تزوجه ووفقك لذلك ثم قال لك: والله انك قد فعلت فعلا عظيما، هذا هو اجرك على هذا على هذا الذي قد فعلت. ولذلك يصدق ان نقول الفضل كله من الله سبحانه وتعالى. شيء اخر ينبغي ان نفهمه في هذا الصدق: سيدنا سعد بن معاذ صحيح استكبر، استكبر في اول الامر، لكن الله انجده واكرمه وربط جأشه، وهذا الذي اكرم الله به انسا يكرم الله به امثاله الى يوم القيامه. قاعد مضطردة، ولكن سمعنا عن شباب، ولكن سمعنا عن اشخاص في ساحات القتال مجندين يقاتلون، كبار عز وجل اخرج حب الدنيا من قلوبهم وادخل في تلك الساعه حب الاخره، فكانوا يطرقون باب الموت وهم يشعرون بنصية عارمة. نعم، هذا الشيء سمعناه مرارا وتكرارا، وهي إعادة لقانون الله عز وجل الذي يتعامل به مع عباده دائما. ثم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نرى أينهم أن هذه الآية نزل فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من لم ينتظر وما بدلوا تبديلا. كنا نعتقد أو نظن أن هذه الآية تعني أنا قد لم ندر أمثالهم ممن فعلوا جهلا. ماذا تعني هذه الآية؟ من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهد الله عليه، لان هذا يعني ليس كل المؤمنين على درجه واحده، هنالك مؤمنين صدقوا ما عاهد الله عليه والى جانبه المؤمنين لم يصدقوا ما عاهد الله عليه. هذا فريق وذلك فريق، ولكن الفريق الذين لم يصدقوا ما عاهد الله عليه سماهم الله مؤمنين ام لا؟ سماهم مؤمنين، ومن هنا يظهر كرم الله عز وجل يزيده. يعني قد يكون انسانا مؤمن لم يدخل يعني في قلبه اليقين والثقه الكامل بالله عز وجل، ولم يكن قلبه حبا لله عز وجل الى درجه ان تهون محبه الدنيا بين جوانبه، فدعي الى مثل ما دعي اليه انس بن النضر فلم يستجب. هذا لم يستجب مع الله ما عاهد عليه، لكنه مؤمن مع ذلك. وما سلب الله عنه صفه الايمان الا اننا نقول انه مؤمن من درجه الدنيا وليس مؤمنا من الدرجه العالية. ترك الله الحديث عن هؤلاء الناس وأشار إليه بأسلوب مفهوم البخاري ونص على الألحان. قال منهم من من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تحدث عن هذه الشيء، تحدث عن هذه الأشياء، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من الصحابة ومنهم من التابعين ومنهم من بعدهم إلى يوم القيامة. في كل عصر يوجد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء منهم من قضى نحبه، يعني نفذ فعلا ما وعد الله عليه والتلاه من الله تبارك وتعالى. ومنهم من ينتظر الباري عز وجل، ما التلاه عندهم؟ وهم ينتظرون ان تاتيهم الفرصه التي يصدقون فيها مع الله عز وجل ما وعدوا الباري عز وجل، اما ان يزج فيما عاهد الله عليه او ان لا يتجاهل في ذلك ويفيدهم الله تماما ثواب من جدوا في هذا الامن الاعمال منه. فمن حدث نفسه بالصبر امام مجابهة مثل مجابهة انس بن مالك وعاهد الله على ذلك، سواء فعلا وقع فيما عاهد الله ام لم يقع، فان الله يكتب له الاجر كاملا غير مقصود. استقلت تتم نفس الجهاد ارسل هذا، وان هذا الجهاد الذي تكلم عنه رسول الله او تكلم عنه انس من مدر عن فتره حكما من احكام الامامه والسياسه الشرعيه وليس حكما من احكام التبليغ. وما معنى ذلك؟ نشرح ذلك ان شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.